بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند هذا الباب الذي عنوانه باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه. بدأنا فيه لكن ما كنا. طيب اقرأ. قال رحمه الله عليه: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من الله إن أرادني الله بضر هل هو من كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هو من صفات رحمته. عن عمار بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: لا من الواد. فقال: إذا عفيها لا تزيد وإلا وحدها، فإنك لو جئت بها عليه ما أفلت أبدا. رواه أحمد بسند لا بسيء. ونور عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق نبيا فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق نبيا فنشر. وفي أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الحمى وقطعه وتلا قوله: وما يمكن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. لبس الحلقة والخيط إنما كان من الشرك لأنه ليس بسبب حسي ولا شرعي. البلاء لكي يدفع إذا نزل أو يرفع، يدفع قبل حصوله أو يرفع قبل، يرفع بعد حصوله أو يدفع قبل نزوله. رفع البلاء بعد أن يقع، ودفعه قبل أن يقع. فلبس التمائم من الخيوط أو الحلقة أو من الودع وغير ذلك من أجل رفع البلاء أو دفعه هو من الشرك. لماذا؟ لأنه ليس بسبب حسي ولا سبب شرعي. ليس سبب حسي كالأدوية المباحة المجربة، هذه أسباب حسية، تناول الدواء، الحبوب، العقاقير، الحقن، كل هذه أشياء أو أسباب حسية. هناك أسباب شرعية مثل الرقية، الرقية الشرعية، أفراد الفاتحة وغيرها، سبب شرعي للتداوي ولمعالجة المرض، هذا سبب شرعي. لكن لبس الخيط أو الحرقة أو تعليق الودع والتميمة بأنواعها وأشكالها ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا حسيا، لذلك هو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وربما وصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله، لو اعتقد فيها النفع والضر وأنها تؤثر بنفسها فقد أشرك الشرك الأكبر. لكن غالب الناس يلبسونها ظن أنها سبب الأسباب رفع البلاء، وهذا الشرك الأصغر. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية سورة الزمر: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. أرأيتم أي أخبروني، أرأيتم أخبروني بعد أن تروا، لأن من رأى أخبر، من رأى أخبر بما رأى. أو هي استفهام عن الرؤية، استفهام عن الرؤية. أرأيتم يعني هل رأيتم، أرأيتم ما تدعون، ما تدعون يعني الذين تدعون من دون الله من أصنام والأوثان والمعبودات الباطلة، أرأيتم ما تدعون التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله بضر، لو أن الله جل وعلا قدر علي ضرا هل هن كاشفات ضري؟ هل هن أي تلك المعبودات الباطلة هل هن كاشفات ضري؟ هل تستطيع هذه الأصنام التي دعوتموها من دون الله؟ والدعاء هنا دعاء عبادة، ودعاء مسلم، دعاء العبادة هو التعبد بأنواعه، الذبح والنذر والتذلل، دعاء العبادة. دعاء المسألة هو السؤال والطلب، الدعاء هنا شامل دعاء العبادة ودعاء المسألة. يعني هل تستطيع هذه الأصنام كشف الضر الذي قدره الله تعالى؟ الجواب لا، هذا استفهام إنكاري، الجواب واضح لا تستطيع. إذا أراد الله أحدا بسوء أو بضر فلا كاشف له إلا هو، لا أحد يكشف الضر الذي قدره الله تعالى. وهذا كله من محاجة المشركين ومن إلزامهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. هل هن كاشف الروح أو أرادني برحمته؟ هل هن ممسكات رحمته؟ والعكس، إذا أراد الله عبده برحمة هل أحد يستطيع أن يصد رحمة الله أو يمنع خير أنزله الله؟ ما يستطيع. قل حسبي الله، يعني كافيني الله، الحزم الكفاية. قل حسبي الله وعليه توكل متوكل. إذا الآية في إنكار على المشركين عبادتهم لغير الله، وأنها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، وإذا أراد الله بعبد ضرا فإنهم لا يكشفونه، وإذا أراد به خيرا فإنهم لا يدفعونه إلى ربه. ثم أورد ذلك حديث عمران بن حصين أبي نجيم المزاعي صاحب الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، رابط له حلقة من صفر نحاس، نحاس معلقة في يده، فقال ما هذه؟ وهذا من الاستفصال قبل الحكم. في كثير من الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل ثم يحكم ولا يهاجم الشخص ابتداء، إنما يقول ما هذا؟ ما حملك على هذا؟ ما حملك على ما فعلت؟ ما خلفك؟ من الذي دعاك إلى كذا؟ يستفصل. قال ما هذا؟ فقال من الواهنة، من الواهنة، والواهنة وجع في الذراع أو العضو، وجع في الذراع أو العضو. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها، انزع هذه الحلقة والنحاس فإنها لا تزيدك إلا وهنا ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن هذا الحديث الذي رواه أحمد بسند لا بأس به، الصحاح والحاكم وفق الذهبي، قال إن هذا العرق أو إن هذه تميمة من النحاس لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن هذا الحديث يدل على إنكار التمائم بأنواعها وأشكالها. من لبس الحلقة حتى ما يجعل الإنسان في الدابة، سيأتي جاي أبي بشير أنصاري سيأتي. إذن في هذا الحديث إنكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل لبس الحلقة من الصفر، حلقة يعني شيء دائري، شيء دائري في اليد أو في الذراع، زعم لابسه أنه يقيه من ذلك المرض، فقال انزعها، وفيه إنكار، انزعها فإنها لا تزيد إلا وهنا، فيه التعليل عند الإنكار، قال لا تزيد إلا وهنا، لماذا؟ لأنها تضعف الاعتقاد، وهن في النفس، لأنه تعلق بشيء لا قيمة له، لأن تعلق بحديدة. إذن هذا ضعف في النفس، ضعف في التوكل، وضعف في الإيمان. فقول وهنا أي وهنا في نفسه في عقيدته، لأنه نسي الاعتماد على الله. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني ما أصبت خيرا. ما أفلحت، فلاحه هو حصول المطلوب والنجاة من المطلوب، هذا هو الفلاح. حصول المطلوب والنجاة من المطلوب، هذا هو الفلاح. ثم أورد بعد ذلك حديث عقبة بن عامر مرفوعا أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا تم الله له، من تعلق تميمة فلا تم الله له، يعني لا حقق الله له مراده من هذه التميمة. التميمة إنما تعلق لدفع العين أو الحبط أو ينبغ الرزق وما إلى ذلك. الناس لهم أغراض في التمائم، بعض يلبس التميمة لدفع العين، يقع عشان العين، وبعض يلبسها من أجل الحماية من الأعداء، من اللصوص، من الحكومة، من الشرطة، من ناس الضرائب، من غيرها. الكل له في ذلك فن. قبل فترة كان في واحد في جامع خطوم الكبير بيعرض حجابات، كان يزعنات حجاب ضد أنصار السنة، ضد الوهابية. قال حجاب من الوهابية تلبس حوريها، حجاب من الوهابية. الناس في ذلك فنون وأصناف وأنماط، سواء كانت تميمة من أجل العين، دفع العين، أو لجلب الرزق، أو للحفظ، أو للحماية، لأي غرض. قال عليه الصلاة والسلام: فلا أتم الله له. وهذه جملة خبرية أو إنشائية. لا أتم الله له خبرية بمعنى أن الله لن يتم له ما أراد، أو طلبية بمعنى اللهم لا تتم له. تحتمل المعنيين، تحتمل الإنشاء وتحتمل الطلب، لأنك لا طلب وإنشاء. إنما تقول غفر الله لفلان، هذه جملة خبرية لكنها في معنى طلبية، يعني اللهم اغفر لفلان. لما تقول رحم الله فلان، يعني شو؟ هل هذا خبر بأنه قد رحمه أم طلب؟ طلب. إذ هي جملة إنشائية في صورة الخبرية. هنا لا تم الله له تحتمل الوجهين، أنها جملة خبرية بأنه لن يتم له ما أراد، أو إنشائية طلبية بمعنى اللهم لا تتم له، لا تم الله، يعني لا حقق الله له مراده. ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. الودع ما يستخرج من البحر، أصداف البحرية بيضاء فيها يعني ثقب مفتوحة ومقفولة من جهة، مفتوحة من جهة، ودع معروف بيضاء. من تعلق ودعا، يعلق هذا ودع لالتقاء العين أو الوقاية من الجن وما إلى ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا ودع الله له. لا ودع الله له بمعنى لا تركه الله في دعة وسكون، لا تركه الله في دعة وسكون، يعني يكون قلقان ويكون تعبان طوالي دعاء عليه. وقيل لا ترك الله له خيرا، لا ترك الله له خيرا. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة أشرك. هذا الشرك يكون أكبر ويكون أصغر، يكون أكبر إذا علق قلبه بالتميمة واعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، فهذا الشرك أكبر. وشرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب للحفظ ودفع العين وأن حافظ هو الله لكنه جعل ذلك سبب فارس أبو. وابن أبي حاتم الرازي عن حذيفة بن اليمان صحابي أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. يقول له رجل رابط له خيط من الحمى عشان مجه حمى لانتقاء الحمى أو لدفع الحمى فقطعه في الإنكار يد من استطاع. تغير مكر بيد ليس الحاكم كما يظن كثير من الناس. بعض الناس يتكلم بعض الشباب يتكلم في النصائح ولا يعي ما يقول لك فالغير بيدي وهذا لحاكم. قال لك من الحاكم لك؟ ما لحاكم دي المستطيع. مرة منكم ممكن فالغير بيدي يقول لك وهذا لحاكم. لا ما لحاكم دي المستطيع حاكم ولا ما حاكم. لأن قال مرة منكم ممكن ما قال مرة منكم ممكن فالغير بيدي إذا كان حاكما. لا فإن لم يستطع فبالإنسان تغيير المكر باليد مشروع للمستطيع سواء كان حاكما أو غير حاكم بشرط لا يترتب على المنكر أكبر طبعا بشروط معروفة. لا يترتب على إنكار المكر باليد شروط لا يترتب عليه مفاسد. مثلا الرجل في بيته الكبير في الحي مثلا رجل في الحي له مكانه ولو اعتراف وجد منكر وأي من المنكر أو محل مثل الخمور أو أدوات له فكسرها وجد خمور فأهرقها وجد آلات له طرف فكسرها بيده ما في حاجة. أو وجد بناء على قبر فكثره فارتقى البنية ولم يترتب على ذلك منكر أكبر جائز مشروع بل قديم. فالاستطاعة أو التغيير المنكر بيد لا يشترط للمنكر بيد أن يكون حاكما بل يشترط له أن يكون مستطيعا وأن لا يترتب على إنكار بيد منكر أكبر من الذي يريد أن ينكر. فحذيفة قطع الخير قطعه ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبيته إلا هم مشركون في الألوهية. فيؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. فإيمانهم ليس كاملا إيمانهم ليس كاملا إنما إيمان ببعض المسائل في العقيدة والشرك وكفر في بعضها. واستفاد من الآية أن الشرك يخالط الإيمان أو قد يجتمع مع الإيمان شرك. يمكن يجتمع مع الإيمان شرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن يمكن أن يخلط الشرك بالتوحيد. يمكن يكون في إيمان لكن يخلط بالشرك ممكن وارد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك. الشرك أصغر مراد الشرك أصغر. وأما الشرك الأكبر فإنه يزيل الإيمان. إذن آية تحمل على هذين المعنيين إلا هم مشركون في ألوهية الله وعندهم إيمان في الربوبية وهذا لا ينفعهم طبعا هذا الإيمان بالربوبية لا ينفعهم إذا أشرك في الألوهية. أو شرك أصغر يعني إلا وهم واقعون في الشرك الأصغر. قال في المسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط والحمى لمثل ذلك واضح. اقرأ واحدة واحدة. قال المصنف وفي المسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط والحمى لمثل ذلك. نعم التغليظ جاء من وصفها بالشرك فكونه لبس الحلقة والخيط من الشرك هذا التغليظ يدل على شدة هذا الأمر. نعم الثاني الثانية أن الصحابي لما وهو عليه مع ما أبلغ فيه ما أبلغ فيه مشابه لكلام الصحابة أن الشرب الأصغر أكبر من الكبائر. أنا الصحابي لو مات وهي عليها التبيين ما أفلح، يعني ما أصاب خيرا، تضر من ذلك، فكيف بمن دونه؟ وفي شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن سيد الشرك أعظم من سيد الكبير. هناك خلاف، هناك خلاف عند أهل العلم، هل الشرك الأصغر يغفر أم لا يغفر؟ من أهل العلم من قال لا يغفر حتى الأصغر، ومن قال هو تحت المشيئة، ومن قال هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء لم يغفر. نسأل الله العافية والسلام. إذا في شاهد من الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة، الثالثة أنه لم يعذر للجهاد، أنه لم يعذر ذلك الصحابي للجهاد، لكن هذا فيه فيه نظر ليس على إطلاق، لأنه قال لو ردت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إن هذا يقال إذا عالم بحكمها، إذا عالم بحكمها ولم يمتثل الحكم الشرعي منه ما في، لكن لو كان جاهلا فالجاهل يعذر إن كان أهلا لحكم، الجاهل يعذر إن كان أهلا للعذر، لكن إذا كان مؤمنا مفرطا غير مهتم بالتعلم ورفع الجهل عن نفسه فهذا الذي لا يعذر. إذن الجهل العذر والجهل أمر نسبي من الناس، من يعذر لقرائن أحواله منهم من لا يعذر، لذا نقول إنه لا يوجد عذر بالجهل مطلقا، أو نقول يعذر بالجهل مطلقا، إنما هذا أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر ومن جهة إلى أخرى حسب حال الشخص وحال بيده وحال القرائن التي عليه والبلوغ الذي يدرس عليه إليه. الرابعة أنه لا تنفع في العاجل بل تضم لقوله لا تزيد إلا ما في فائدة، التوعد ما في أي فائدة، لا بتجيب رزق ولا بتحفظ ولا بتحمي ولا بتكفر عين، ما فيها فائدة لا في الدنيا ولا بالآخرة بل تضر. هنا الخامسة الإنكار بالتغليظ على ما فعل مثل ذلك، الإنكار بالتغليظ على ما فعل مثل ذلك، التغليظ في القول، يعني في القول وفي الفعل إذا احتاج الأمر إلى استطاع المكن أن يقطع تميم يقلع خيل فكر نحاس، إذا استطاع يفعل ذلك بشرط أن لا يترتب على ذلك مصير الأمر. الثالثة أن تضرب، لأن من تعلم شيئا وكل إليه، من تعلم شيئا وكل إليه، يعني يوكل إلى هذا الشيء المعلم ليحفظ، هذا من الوعيد، لأن العبد إذا وكله الله إلى نفسه أو إلى غيره طرفة عين هلك، الإنسان يحتاج إلى ربه بكل لحظة من العمر حياته. شوف كم جهاز الإنسان شغال، كم جهاز شغال، العقل، المخ، الأعصاب، الشرايين، الأوردة، الغدد، الأنسجة، الأوردة، الجهاز الدوري، الهضم، الجهاز التنفسي، الإحساس، الإخراج، الجلد، خلاياه وسماته، الدم في حركته، الكريات البيضاء الحمراء والإبصار والسمع والشم والذوق، آلاف الأجهزة في الإنسان تعمل بأمر الله، كلها تعمل بأمر الله، ربه مشغلة، أي خلية في الجسم الله مشغلة تقوم بوظائفه، وأي غدة في الجسم وأي نسيج وأي جهاز في جسم الإنسان يحركه الله تعالى ويوظفه لخدمة الإنسان، يلاقي إنسان لا يملك شيئا، لا يملك إنسان لنفسه شيئا، إذا وجد لنفسه هلك. لو تعطى ابن جهاز واحد كيف دعم؟ شو ناس مثل الكلب كيف دعمه؟ مثل سرطان الدم وبعض السرطانات وغيرها يدعمون دعم شيء. تعطى الجهاز واحد بس يسبب أعطال ويسبب أولياء وعلام. إذا الإنسان ضعيف جدا جدا ما عنده حاجة، فإذا وجد إلى نفسه أو إلى غيره لا هلك. ولهذا كان الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حلو وغيور رحمتك أستغيث أصلح عشاني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان بنفسه لا يعمل شيء، لا يعمل شيء تنفس أي شيء، وما منكم من نعمة فمن الله، أي نعمة في الإنسان هي من الله تعالى من تدبير الله. ولهذا من العجائب، وأنا عندي استطراد قليلا، من عجائب قول اعتقاد بعض المتصوفة أن الأولياء أو بعض الأولياء يتصرفون في الكون. الكون خليل، فإذا سبحانه يتصرف لك جعل الله لكل عصر رئيس يصرف الله من الكون علوية وسفلية. الكون خليل نفسه يصرفه، هو ما يقدر يصرف نفسه، ما يقدر يصرف نفسه، ما يقدر يعني يحرك خليل من خلال جسمه. أحد الأخوة يحكي عن رجل عنده معطل مسامات العرق في الجلد مقفلة ما بيعرق، قال بقي في المحطة يعني المويه الباردة في المحطة، بقول له احسب شيل كل زهرك، بقول له عيد بس شيل كل في جسمه في ملابسه يكب، ولده احسب احسب بعدين بدي يقول السبب ما بيعرق، جسمه مسخن قاتل، جسم قوة يسخن لأن العرق ينفذ ينفذ الجسم ده، بس مسامات مقفلة ما بيعرق، بيعمل شو يجي بتاع المويه الباردة ولا الشمس حارق ويكب عليه أحسن، بس تشيل الأغرف يكون في راسه في جسمه 1 2 3 4 20 5 بدي حسابه وشي. شو بدي إنسان تعطل عنده بس نسيج واحد في الجلد هو الغدد العرقية المسامات مقفلة، فالإنسان إذا وجد لنفسه يهلك ما عنده حد. فكيف يقال إن الأولياء يتصرفون في الكون؟ الله لا خلاء، لأنهم عقول سنتصرف في الكون كله بأبراج وسماوات ونجوم وكواكب والليل والنهار والمطر والنبات والشجر والبحار، معقولة؟ هذا كلام لا يقبله الأطفال الصغار. إذن التصريح بأن من تعلم شيئا ممكن إليه، سابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، تمام؟ من يعلق اتقاء العين، من هذا شرك أصغر، شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب، وأكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى بذلك كذلك، أن تعليق الخيط من حمى أيضا من ذلك من الشرك أظهر نفس الحمى. أقرأ التاسعة. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليلا على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. قال حذيفة بعدما قطع الخيط لذاك الرجل تلا آية وما هم أكثر من الله إلا هم مشركون، فاستدل بالآية التي في الشكل أكبر على شكل أصغر بسبب أن كل أمرين داخل في مسمى الشرك، الأكبر أصغر كل اسمه شرك، وكان كبير وصغير اسمه شرك. قال كما ذكر ابن عباس في البقرة آية البقرة. هنا ذكر الشيخ العثيمين أن كلام عباس في آية البقرة يعني في قوله تعالى للناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونك وحب الله، ف فجعل محبة التي تكون كمحبة الله لاتخاذ الدين لله. يعني قال ابن عباس له كلام في آية البقرة. ما وذكره بالله. العاشرة أن تعليق الولع من العين من ذلك. أي من الشرك الأصغر. نفس الحكم. من الشرك لأنه لا أثر له لا شرعا ولا قدرا. ليس بسبب شرعي وليس بسبب قدري كوني حسي. ما عندي علاقة لا حسا وقدرا ولا شرعا. إذا كون شرك أصغر. الحادية عشر الدعاء على يعني من تعلق ذمه أن الله لا يتم له. يعني من تعلق ذمه اللهم لا تتم له أمره. الدعاء له. ومن تعلق ولا عدل فلا ودع الله كذا. لا ترك الله له خيره أو لا ودع الله له بمعنى لا تركه في دعاء من سقوط. ثم قال باب ما جاء في الرقى الصحيح عن بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولنا ألا يبقين برغبة بعير قلادة بقدر أو قلادة من قوم إلا قطع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتبائم والتولة شرك والتولة شرك. وأبو أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا أنكر إليه. وأبو أحمد والترمذي التبائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا الشرك وقد رخص ما خلا من الشرك ما خلا من الشرك نعم ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والهم. والدولة هي شيء يسمعونه يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل ورجل إلى امرأته. ورأى أحمد عن غريفع قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غريفع لعل الحياة ستطول منك فأخبر الناس من عبد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن بيت قال من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رفضه. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال لهم يكرهون التبائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتميم. لم يقل مالك باب من الشرك الرقى والتميم. ليس كل الرقى والتميم يعتبر شركا. هناك تميم من القرآن أجاز بعض السلف بعضه منعه فلم يسمى شركا. والرقى ليست مطلقا شركا لكن رقى شرعية. إذا قال باب ما جاء في الرقى والتميم في الصحيح صحيح البخاري عن أبي بشير الأنصاري أبو الصحابي جليل أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في بعض الأسفار غزوة الأسفار كلها كانت غزوات أو حج أو عمرة ما في أسفار للدنيا ولا سياحة ولا نزهة. الأسفار هذه أغلبها الجهاد وبعضها حج وعمرة لكن سفر كده للفسحة ولا سياحة ما فاضي لك ذاك الحي التي فيها الأسفار أغلبها جهاد وغزو في سبيل الله. فأرسل رسول الله بعث رجلا ينادي في الناس أن لا يبقين في رقبة بعير قلابة من وتر أو قلادة إلا مجال. أي بعير قد علق عليه قلادة من وتر من عصب أو قلادة من غير الوتر وهي قلادة بس إلا قطعت فيه قطع الدمائم من الأنعام الإبن أو البقر أو الغنم أو الخيول. وبعض يعلق هذه التمائم لدفع العين عنه إذا عنده بعير أعجبه أو ناقة أعجبته أو دابة من دوابهم تعجبه يعلق عليها تميمة لدفع العين. قد تكون هذه التميمة قلادة من وتر عصب أو قلادة من أي شيء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه التمائم. إذن هذا الحديث يدل على قطع التمائم حتى من الدواب من البشر ومن الدواب أو على البيوت. بعض يعلق تميمة على البيت في الدكان يعلق له حجاب في الدكان تراب يعلق يقول لك بركة بركة الشيخ فلان يعلقها في الباب أو في المتجر أو في المكتب أو في السيارة. الآن التمائم تعلق على سيارته واحد يعلق بوشاشة وكان يقول لك تقش الدين تقش من أي عارض. وبعض معلق حذاء أطفال حذاء طفل صغير فرد واحد يعلق لقى شيء العين كل هذه تمام. وبعض معلق أسفل السيارة تلقى قطعة فيها تراب مربوطة تحت السيارة ومعلق على أسفل السيارة كل هذه من تمام. كل هذه من تمام يجب نبضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر قبل هذه من الدواب من الدواب ويحق ذلك السيارات والبيوت والمكاتب والأشياء أي تميم معلق سواء على إنسان أو على حيوان أو على جدار أو على حائط أو على مكتب أو في متجر كل هذه تمائم يجب قطعها وإزالتها. وذكرنا أن سنة النبي لأنهم يدعون أن تتمم دفع العين يعني يتم بها دفع العين زعموا أنه يتم بها دفع العين قال عين يدفع بالتمم. لذلك أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام بقضي هذه القلائد كلها. وذكرنا أن إما تكون سنا أصغر إذا اعتقد أنها سبب أو تكون أكبر إذا اعتقد أنها بنفسها تنفع وتضر أو تؤثر بنفسها. أورد كذلك حديث ابن مسعود. ابن مسعود في حديث فيه وجوب تغيير المنكر باليد على المستطيع تغيير المنكر باليد على المستطيع كما تقدم يعني تغيير المنكر باليد ليس لحاكم فقط إنما لمن استطاع إليه أو لمن استطاع أو قدر عليه. فمن قدر على إزالة المنكر باليد يزيله منكر صار أن يغيره بيده يغيره ما استطاع بينه بلسانه لم يقدر بلسانه بقلبه. إن هجم كمكر باليد إذا لم يستطع أن يغير اللسان ما استطاع باللسان ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان إن كان بالقلب أضعف الإيمان. فكيف بعدم إنكار بالقلب كيف بعدم إنكار بالقلب إذا كان إنكار بالقلب أضعف الإيمان فهذا يقال في عدم إنكار بالقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال وله أو قال عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عصب عصب البهائم. شيء يعلق وتر قوس قوس لا وتر بتعلق قوس يدلوه سهم يقوم من عصب غير هذا وتر كان يربط يعلق على البعير اتقاء العين أو قلادة من غير وتر من خيط دلقان قماش من أي شيء أيضا نهن في نهن دار الجرس هناك نهن عن تعليق الجرس في الدواب لا تصحب الملائكة بروقهم فيها جرس تعليق الجرس مهم أيضا من يعمل تعليق الجرس مهم من يعمل نعم لا تعليق الجرس ما هو لله ما هو للعين بكل الصوت وكذا التنبيه المقصود أي شيء يعلق على العين أو الحفظ أو الحماية أو الحرز كما يسمونه حراسة نعم الشيء المحيط للعنق يسمى قلادة محاط العنق يسمى قلادة والحديث فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم فقوله لأحوال أصحابه في عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقده لأحوال أصحابه شيخ إذا ما قاعد نسمع كويس كويس في عناية النبي صلى الله عليه وسلم رعايته لأحوال أصحابه كده ما شغل ها أنا في ناس بقالي طيب وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والدمائم والدولة شرك رواه أحمد وأبو داود الرقى جمع رقية وهي نوعان رقية مشروعة ورقية ممنوعة فالرقى ليست كلها شركا ليست شركا كلها بل فيها ما هو شرك وفيها ما هو مشروع الرقية المشروعة ما كان بكتاب الله تعالى وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكلام مفهوم المعنى الخالي من الشرك رقى ما كان بالكتاب أو السنة وهو بالكلام مفهوم المعنى الخالي من الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم اعرض عليها رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا هذه الرقية المشروعة الرقية الممنوعة هي ما خالطه الشرك ما خالطه الشرك أو التوسلات البدعية ونحو ذلك فهذه الرقى هي التي تقصد في هذا الحديث الإنسان يرقي بكلام غير مفهوم يأتيه المريض فيقول كلاما غير مفهوم لا يدل عنه استغاثة للشياطين أو نداء للشيطان أو فهذا الذي ينكر أما الرقى المباحة فهذه لا بأس بها مراد الحديث الرقية الغير شرعية التي فيها الشرك لقوله عليه صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن فيه شرك والتمائم سبق الكلام عن التمائم هي ما يعلق بدفع العين والتولة ما يعلق لتحبيب المرأة في زوجها أو الرجل في امرأته ما يجعل الطرفين أحد الطرفين يحب ويتعلق بالآخر كل هذا من السحر من السحر العطف وما سيأتي بعضهم يلجأ إلى هذه الأشياء، النساء يلجأن لهذا للسيطرة على الزوج، فتذهب إلى الدجال فيعمل له سحرا فيكون الرجل مطيعا لمراته، لا يستطيع أن يخالفها في شيء بسبب هذا السحر الذي تعمله. هذا من الجرائم، من الجرائم. فالدولة قديما شيء يعلقون ينزعون يحبب المرأة في زوجها، والرجل إلى مراته، هذا يسمى الدولة. وإذا كان كيف؟ يقول لك عندنا شيحة محبة عندنا أنا بسموه أنا علق المحبة، وبعض يفعله حتى خارج إطار الزوجية، أحيانا خارج إطار الزوجية صداقة وتعلق، فيكتب الدجال لأحد الطرفين هذا أو ينفذ على هذا العرق ويسبب تعلق ناس ويحكون طوش، هو ساكن في الله في بلد فيهاجي إلى بلد شقوة 18 سنة لحد ما سحر فيك حتى يرى ثاني يكون بطوب. هذا من الإجرام والشرك بالعياذ بالله. التوالة أكبر، إذا كان سحر هذا شيء أكبر، أما إذا كان شيء يظن أنه يحبب هذا شيء أصغر، إذا كان يعتقد أنه سبب في التحبيب وفي التقريب، إذا اعتقد أنه سبب في التقريب هذا شيء أصغر، أما إذا كانت الدولة من السحر ومن عمل الشيطان هذا الكفر، إذا كان من عمل الشيطان والعقد والتعاويذ الشيطانية هذا شيء أكبر. إن الرقى والتمائم والدولة للشرك، ويلحق بالدولة الدبلة إذا اعتقد أنها سبب في محبة الزوج، في المحبة بين الزوجين، هذا عادة نصرانية الدبلة الخطوة يعني الدبلة مع الاعتقاد. أما الخاتم الذي يلبس للتزين لا شيء فيه، إذا كان خاتم من ذهب للمرأة تلبسه للزينة ما في حرج، تلبس خاتم من ذهب أو يلبس الرجل خاتم من فضة يلبسه هذا مباح، لكن بشرط أن لا يعتقد فيه. الدبلة الذي يعتقد فيه، يعتقد فيها أنها سبب في العلاقة، أنه ما دامت هذه الدبلة موجودة في العلاقة قائمة، فإذا نزعت أن العلاقة قد انتهت، هذا لا يجوز. أما اللبس لأجل اللبس فقط دون أي اعتقاد آخر ما في حرج، الخاتم تلبس مرة خاتم من ذهب ولبس الرجل خاتم من فضة لا بأس ذلك، إذا خلى من أي اعتقاد، إذا خلى من أي اعتقاد ما اعتقد في أنه سبب في إبقاء العلاقة أو في فضل العلاقة، فهذا عادة نصرانية، عادة نصرانية قديمة. ولكن كثير من الطقوس في الأفراح في كلها من عادتها النصارى، كثير من الطقوس وفي العادات، وهناك عادات في الزواجات السودانية كلها عادات فرعونية قديمة، البحر وفي البحر يغيرون دون البحر شطبوا البحر يغيرون، تقول أشياء فرعونية ونوبية قديمة جاهلية قديمة، هذه جاهلية قديمة. فالرقى والدمائم والدولة شرك بالله، والدولة إذا اعتقد أنها تجلب المحبة فهذا شرك أكبر، إذا اعتقد أنها سبب في أن يلقي الله المحبة بين الزوجين فهذا شرك أصغر، وإذا كان فيها سحر وطلاسم وتعامل مع الدجال فهذا كفر، هذا كفر بالله. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا. عبد الله بن عكيم الجهني مرفوعا: من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. من تعلق شيئا، شيئا نكره تعلق يعتمد عليه وعلق رجاه به، تعلق شيئا يعتمد عليه وعلق رجاه به وزوال خوفه به، وشيئا نكره في سياق الشر وتفيد العموم، اي شيء نحاس، حديد، خيل، عصب، ودر، ودع، حجر، كمون، تراب، ريش من النسور او خيط، اي شيء باختلاف المعلقات من الاعيان والاشياء التي تعلق، ودع وخلاف. الجواب: من تعلق شيئا وكل اليه، يعني يوكل لهذا المعلق، وهل هذا الشيء المعلق يغني عنه شيئا؟ لا شيء. هذا وعيد، لا يغني عنه شيئا هذا الشيء المعلق، لا يغني عنه من الله شيئا. لا يغني عنه من الله شيئا. هنا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسام التعلق بغير الله، أقسام التعلق بغير الله. الأول: ما ينافي أصل التوحيد، كتعلق المشركين بأصنامهم وأوثانهم وآلهتهم، هذا ينافي أصل التوحيد. ما ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد مثل التعلق المشركين بآلهتهم، تعلق شركي، شرك أكبر، فتجده الشدائد يدعو الأولياء، يدعو الأصنام: يا فلان أغثنا، أغثنا يا فلان، أدركني، أنجدني. هذا تعلق شركي ينافي أصل التوحيد. ده واحد. اثنين: ما ينافي كمال التوحيد، ما ينافي كمال التوحيد. إذن هذه التمائم المعلقات ينافي كمال التوحيد إذا اعتقد أنها سبب. طبعا إذا اعتقد أنها سبب وأن الأمر بيد الله، لكن هذا أسباب، هذا ينافي كمال التوحيد، شرك أصغر. التعلق الثالث: ما لا ينافي أصل التوحيد ولا كماله، تعلق لا ينافي كمال التوحيد ولا أصل التوحيد. من التعلق بالسبب لكونه سببا فقط مع الاعتماد على الله، سنعتمد على الله لكن يزول السبب. ما لا ينافي، لا ينافي لا أصل التوحيد ولا كمال التوحيد، هو أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا مع اعتماده على الله. الإنسان يعمل ليحصل رزقا، يحافظ على وظيفته، على مهنته، على حرفته، يحرص عليها ويتمسك بها، لكن لا يعتقد أن الرزق أن هي التي ترزقه، الرزق هو الله، لكن هذا سبب. فهذا لا ينافي كمال التوحيد والرسول، هذا من أخذ الأسباب، وهذا من أخذ الأسباب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأسباب مع اعتماده على مسبب أمر الله عز وجل. إذن من تعلق شيئا هو فيه، فكما أقسام التعلق غير الله، منها ما ينافي أصل التوحيد، منها ما ينافي كمال التوحيد، منها ما لا ينافي لا كمال التوحيد ولا أصل التوحيد، التعلق بالسبب مع الاعتماد على الله وحده. لأن ترك الأسباب قدح في العقل نقص العقل، الثاني يترك أسباب. مثلا الإنسان يريد أن يعيش بلا أكل ولا شرب، ولكن لا دافع ولا شرب، وكيف تعيش؟ سيموت الإنسان. الإنسان يريد أن يقطع صحراء طويلة فيدخلها بلا زاد، لا يشرب ماء ولا يشرب أكل، ويمشي صحراء آخر يوم يموت، لا يشرب ولا يأكل في صحراء، بيتعب يتعب يقع يموت، يموت يعني آثم وعاصي، لأنه يعني واحد يمشي الصحراء بدون ما يكون شرب. الإنسان لا يترك الأسباب لكن لا يتعلق أيضا بالأسباب، إنما يتعلق بالله جل وعلا. جهد الأسباب والزاد والمعينات ويعتمد على الله جل وعلا. قال رحمه الله: الدمائم شيء معلق على الأولاد يتقون به العين. كثير أسئل الأوسر يقول لك حجاب من كمون، يقول الكمون ده شابع عشان العين خضر، هذا الدمين الكمون لا يحفظ ولا يسر ولا يحمل، لا كمون ولا ودل ولا غير، تقول لا تمائم. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبعضهم لم يرخص فيه كم نزول. إذا السلف اختلف في ذلك، لكن أرجح أنها لا تجوز حتى القرآن، لكن لا تسمى شركا، لا تسمى شركا، لأن معلقها تهدم بتعليقها باعتبار أن القرآن شفاء، لكن يعلق على الأولاد الصغار فيها خلاف، ليس شركا لكنها خلاف الأولى، خلاف الراجح، الراجح أنه لا يعلق لا بالقرآن ولا بغير القرآن. لماذا؟ أولا سدا لذريعة التمائم من غير القرآن، إذا متعلق تميم القرآن، أي واحد يعلق تميما ما من القرآن تفتح باب التمائم من غير القرآن. ثانيا تؤدي إلى امتحان القرآن، تزيد بها الأماكن النجسة وتصيبها النجاسة وتوضع وتمتحن القرآن يكرر لا يمتحن. فالقرآن إنما سمي قرآنا لأنه يقرأ، يقرأ مش يعلقه يلبس، يقرأ قرآنا فرماه لتقرأه على الناس، لتقرأه القرآن إنما أنزل ليقرأ لا ليلبس ويعلق فقط، يقرأ سنة تحسين يقرأ القرآن. والرقى هي التي تسمى العزائم، عزيم عن القراءة، عازم لي يعني اقرأ علي أو أرقني. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، حديث عام عوف بن مالك: اعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية جائزة لها شروط، لا شروط، الشرط الأول أن تكون خاليا من الشرك، أول شرط. الشرط الثاني أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، إنما يسمي الأسباب سبب شرعي، هي سبب شرعي، أن لا يعتقد أن هذه القراءة تنفع بذاتها دون الله بل هي سبب شرعي. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، إن كانت غير مفهومة ولا معلومة فإنها لا تجوز، شركية طلاسم وحروف ورموز وهمهمات هذه كلها لا تجوز. قال: وخص منها الدليل ما قال من الشرك، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وقد تقدم الكلام في ذلك، لا رخص الا من عين او حمى. الشرط الثاني ان لا يعتقد انها تنفع بنفسها بل هي سبب من اسباب من دون الله، لا تنفع بنفسها من دون الله بل هي سبب شرعي. بالكلام مفهوم حتى غير عربي، لو غير عربي مستحيل يكون مفهوم. يعني واحد مثلا يرقي من الانجليزي هي دعوات وتعوذات تحصينات، لو يقرا باللغه الانجليزيه يكون الكلام البيجرام مفهوم عند اهل اللغه الانجليزيه او اللغه المحليه او اي لهجه من اللهجات، بشرط ان يكون الكلام مفهوما عند اهل اللسان. إن كان غير مفهوم مطلقا يعني الناس يتكلم غير يقول لك هذا يفهم أو يتكلم عربي يقول لك هذا يفهم، هنا هذا الجزء. قال ودي ولده هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها وغير الزواج. هذا الكلام هذا شيء يعلق لتحبيب الزوجين في بعض البعض، وهذا أيضا لا يصنع. الشيخ قلت أن تمام إذا اتفرق فيها الفرق بين الجواز وبين المنع، إذا فعل من القرآن بعض الناس يكتب كلمة ويجربها بشيء من كلامه ما يجوز. إذا كان القرآن معه أشياء غير مفهومة فهذه بكلام مفهوم لكنه من كلام الجهل برضو ما يجوز. لا ما يجوز صحيح، حتى لو كان القرآن صرفا محضا لا تجوز. قال وروى أحمد عن رويف المثال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويف لعل الحياة ستطول بك، وهذا من أعلام النبوة. وقد عاش رويفع وعمر لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منها. أخبر الناس أن من عقد لحيته عقدها افتخارا وتعاظما أو عقدها لاتقاء العين، فالعرب كانوا يحملون الحام لأسباب من الافتخار والعظم، يعني التعالي والتكبر أو التعاظم على الناس، أو للتعالي أو يعقدها لاتقاء العين. إذا كان حسن جميل يعقدها لتصبح قبيحة ف تنكف عن العين، سيكف العين، فهذا لا يجوز. لفة بس لحية طويلة لفة واللحية فيها طول طوعات، إذا كان بسيطة كيف تعقد؟ يقول لحية طويلة بعد أكيد يلفة يعقدها يضفيرة خلاص يضفيرة، إذا كانت اللحية طويلة وقصيرة. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، وتر سلك من عصب معروف، وتر العصب عصب الشاة يؤخذ منه سلك يسمى وتر، يستعمل في القوس يشد عصب الشاة، يتقلد هذا الوتر إما في نفسه يعلق أو على بعيره أو على فرسه اتقاء العين، كل هذا بالشكل تقلد وترا إما يلبسه في نفسه أو يعلقه على بعيره أو فرسه أو دابته لدفع العين، أو السنجاء برجيع دابة أو عبد. السنجاء مأخوذ من النجو وهو إزالة الخارج من السبيلين، السنجاء إزالة الخارج من السبيلين، لا يجوز السنجاء برجيع دابة ولا عظم. لماذا؟ لأن رجع الدابة هو علف لدواب الجن، والعظم هو طعام للجن، أي عظم مرمي في الشارع وكان هذا العظم قد ذكر اسم الله عليه فإنه طعام للجن، أوفر ما يكون لحمه لأن الجن مليان لحم وطعام للجن عظاما كما يدعم مثلا مناسب الناس يدعو العظام والألكن ويدعو هذا العظم يأكله الجن طعام الجن، وروث الدواب يعتبر علف لدواب الجلد. كان عندهم دواب شكلها كيف والله أعلم، الدواب علفة شو علفة رجيع الدواب إنس، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يسجى بالروث لأنه نجس كروث الحمير أو روث الإبل والبقر إن كان طاهر لكنه لا يسجى به لأنه طعام، لأنه طعام دواب الجن. فإذا سجى بالإنسان أفسده على الجن وعلى دواب الجن. ثم إن العظم أيضا أملس فلا يقع به الاستنجاء، ليس جافا يزيل النجاسة بل ربما زاد النجاسة فهو أملس لا يتم به الاستنجاء. فلا يجوز الاستنجاء لا بالعظم ولا بالروث الرجيع. طيب لأن الروث عالف لضواب الجن والعظم طعام الجن أنفسهم. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، براءته من الفاعل يدل على أن هذا من الكبائر، لأن كل ذنب قرب البراءة من فاعله فهو من الكبائر، فهو من الكبائر. إذا هذا كله من الكبائر مثل عقد اللحى بدفع العين أو تكبر تعظما أو تقلب الأوتار والتمائم في النفس أو على الأنعام الدواب، والاستنجاء برجع دابة أو بعظم كل هذه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تورأ من فاعل ذلك. وعن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الأسدي مولاه تلميذ ابن عباس إذا قدر الحجاز 35 جنية من التابعين من صغار التابعين، قال من قطع تميمة الإنسان كان كعد رقبة وهو وكيع، وكيع من جراح الرؤاس. وهذا الأثر موقوف ومقطوع على سعيد بن جبير أن من عدل من قطع تميمة الإنسان كان كعد رقبة، يعني كمن أعتق رقبة مثل ما أعتق رقبة، فكأنه اعتقه من الشرك ففكه من النار. لكن يقطعها بالذي يحسن، طبعا الذي يحسن العنف ربما يزيد الشقاء والمخالفة، لكن لو بلغ سلطة يقطعها بالذي يحسن أو بغيره يقطع حاكم مقاضي ويدع عليه وانت تقطع منه حجامه ويخلي. لكن لو إنسان آخر، إنسان مع إنسان، شخص عادي مع شخص آخر عادي، إنما يقنعه ويقطع عنه. فإذا فعل ذلك كان كمن أعتق رقبة، كأنه فكه من النار، كأنه أعتقه من النار. ولو عن إبراهيم إلى وكيع، وهذا أثر كله في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة. ولو عن إبراهيم، إبراهيم النخعي، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يكرهون التمائم كلها. سلف إبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود من أصحابه، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، ما يستمر لا من القرآن ولا من غير القرآن، يكرهون ذلك. هذا يدل على أن السلف كانوا يسدون الذرائع لما يخالف التوحيد، إذا كان تمائم أول، إذا كان تمائم القرآن لا يدلونها لكي لا تفتح بابا للتمائم من غير القرآن. طيب اقرأ سعيد. كيف ما يصير؟ لو عن وكيع؟ نعم، في المصنف من أبي شيبة. في مصنف ابن أبي شيبة مشهور، في مصنف ابن أبي شيبة آثار. الأولى تفسير الربع والثمانية، سبق ذلك تقدم. الثانية تفسير الجملة، أيوة كذلك. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، أن هذه الثلاث كلها من الشرك، من شرك الرقى والثمانية والدولة الشرك. هذا كما أنها قد تكون أكبر وقد تكون أكبر، أكبر إذا أعتقد أنها تؤثر بنفسها، أو إذا أعتقد أنها سبب من أسباب. الرابعة أن الرمية للكلام الحق عن العين والحمة ليس من العين، من العين والحمة، من من من العين، أن الرابعة أن الرؤية بالكلام الحق من العين والحمة وليس من ذلك، والحمة معطوف، والحمة ليس من ذلك. شكل هي، شكل هي الله غير. طيب الرؤية بالكلام الحق من عيني والحمى دي ليس من ذلك، ليس من الشرك، ليس من الشرك. الرؤية بالكلام الحق سواء كان آيات أو حديث أو كلام مفهوم المعنى، هذه هذه هو تعويلات من العين عرفة العين ما إيش عن نظر حاسد، والحمى نظرة السموم، ويلحق بها الأمراض العضوية، الحمى والصداع والعلاقة كلها يلحق به الحمى. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ نعم، إذا كان من القرآن الكريم ففيها خلاف، وفي التمائم المعلقات انتقوا آيات مبينات فبعض أجازها وبعض كفر، فالكفر واقع بين السلف وبعض أجازها وبعض كفر، وقال حتى فيها خلاف، ورجح أصحاب مسعود أنها لا تجوز من القرآن. من الجواز ولا الفرق؟ نعم، من الجواز ولا الفرق؟ أها، في شو؟ الخلاف، بعضهم أجاز وبعضهم حرمه منعه. السادسة أن تعريف الأوتار والدواب عن العين من ذلك، من ذلك أي من الشرك أيضا، تعليق الأوتار على الدواب وفي حيث أن يشير أنصاري من ذلك أي من الشرك، أظهر كان أو أكبر حسب الاعتقاد، إذا اعتقد أنها سبب أظهر، يعتقد أنها مؤثر بنفسها هذا أكبر. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، من تعلق وترا فإن محمدا بريء منه، حيث رواه المثال يا وكيل لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد ودم أو يسجل بعد إعلام أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. نعم. الثمينة فضل الله من خضع ذميمة من سعيد. نعم، في أثر سعيد الجبير كان كعد رقم. يقال يعني هو يقال لهم بالرقة الشرك، هو كمان اعتقوا هذا باب من تشبيه، يعني هو تشبيه لأنه فكهم بالرقة الشرك، فهو كمان اعتقوا من باب التشبيه، باب القياس والتشبيه. أيوة إذا كان علامه حتى لا يختلط بغيره ما في حرج، إذا كان علامه ربط فيه سير لكي لا يختلط مع غيره، إذا شافه يعرفه. لا بس قلنا في الجمال وغيره يعني من باب الزينة فقط، أيوة. ما في حرج باب الزينة فقط، لكن إذا كان اعتقاد دفع العين وكذا ما في حرج، العبرة بالاعتقاد بالنيات، ما هي نيته فعلا، إذا نوى بهذا الشيء المعلق أن يكون علامة أو سيمة أو زينة له فقط ما في حرج. لكن لو اعتقد أنها حماية له من العين هذا الذي لا يجوز. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. كلام إبراهيم النخعي لا يخالف، لا يلغي الخلاف، لأنه يعني كان من يعود إلى أصحاب مسعود، مسعود له تلاميذ علقمة قيس النخعي إبراهيم النخعي والأسود وجامع زرع بن حبيش له طلاب كبار من مسعود، وقال من أصحاب مسعود، فأصحاب مسعود كانوا يتمتعون كلنا، هذا يعني أن مسعود وتلاميذه لا يجوزون التعامل مع القرآن، لكن يوجد غير من غيرهم من أجازوا إلهو إن شاء الله. طيب توقف قليلا ونصحنا في الدرس القادم إن شاء الله. في مسألة الأسبوع الجاي إن شاء الله عايزين نقسم الناس إلى موعد، لابد كل طالب يحضر في الأبواب التي درسناها، يحضر باب ويشرحه في 5 دقائق من باب الحفظ والضبط والتعليم على الخطاب. السنة الفاتحة كنا شغال كده مع الطلاب، السنة الفاتحة تأخر، كان فضل إحنا يعملنا أول باب الدرس الأول نفتح المجال، لكن الآن الأسبوع الجاي إن شاء الله قبل المحاضرة نأخذ عدد من الطلاب يلقوا كلمات يشرحوا أبواب من كتاب التوحيد، راح يختار باب ويحفظ الأحاديث والشرح، يرجع على مرتبة يتوسع في الشرح، لا بأس يخر 5 دقائق يدي كلمة عن كلمة عن الباب تلخص الباب، لأن هذا البداية كان تمرين على خضار وعلى الدعوة، وهذه عامة ليس اختيارية بل لكل الطلاب، يعني ما للراضي للجميع، فالناس تستعيد إن شاء الله الأسبوع الجاي تستعيد. ما يشكل يعني في الناحية حيختلف الطرح إن شاء الله في الأربعة في 108 لا في تذكير بديف يعني لا 6-8 لأنه كتبها لي أقرأ الإنسان لما تمام. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.